تحت ظلال الآيات دوحة صدق وثبات، والمؤمن يسعى فيها كي ينهل من رحماتي. هل أروع من أن نحيا نتلو القرآن سويا، فبه نزداد يقينا ويعيش القلب رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الآية اليوم هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الحقيقة أن هناك منطلق نظري يقول إن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فهذا الكون الذي بين أيدينا وتحت سمعنا وبصرنا بمجراته بكازراته بمذنباته بشمسه بقمره بنجومه بالأرض وما فيها والسماء وما فيها والبحر وما فيه، هذا الكون يدل على وجود خالق عظيم ومرب حكيم ومسير قدير. فهذا الكون يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي أوجده من عدم لا بد من أن هناك تصرفا إلهيا يتناسب مع عظمة هذا الكون، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. ومن أبرز كمال التصرف أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليرحمهم ليسعدهم في الدنيا والآخرة، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم ليسعدهم في الدنيا والآخرة. إذن لا بد من أن يرسل لهم رسلا وأنبياء ليرشدوهم إلى سر وجودهم وغاية وجودهم. هؤلاء الأنبياء والمرسلون جميعا يتكلمون عن الله عز وجل، كما قال بعض العلماء هم موقعون عن الله عز وجل، فلا بد من أن يكون لهؤلاء مصداقية عالية جدا. أما المؤمن فإذا سار على منهج النبي لا بد من أن يشتق من مصداقية النبي الكريم مصداقية تتناسب مع حجمه. من هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من دعوتم إلى الله، يا من تصديتم للدعوة إلى الله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القول وحده من دون دعم سلوكي لا يقدم ولا يؤخر، القول وحده يجعل شرخا في المجتمع. فحينما يكتشف المدعو أن هذا الذي يتكلم بالحق لا يطبق ما يقول، صار في انهدام نفسي، صار في تشتت، صار في شك في الدعوة كلها. فلذلك أعظم شيء عند الأنبياء أنهم تكلموا وفعلوا وفق ما يتكلمون. لم يجد أتباع الأنبياء فرجة ولا مسافة بين أقوالهم وأفعالهم، لذلك تمتع الأنبياء بأعلى مصداقية على الإطلاق. لأنهم رسل الله عز وجل. لكن الدعاة إلى الله إذا أرادوا أن يؤثروا في من حولهم فلا بد من أن يشتقوا من مصداقية الأنبياء مصداقية تتناسب مع مكانتهم ومع دعوتهم. من هنا جاء العتاب الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الله عز وجل يفرح بعباده المؤمنين ويمقت عباده المنافقين، لأنهم ما ربحوا شيئا في الدنيا، بل جعلوا انتماءهم شكليا ولم يكن انتماؤهم حقيقيا. من هنا يأتي العتاب الإلهي: أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. من هنا يأتي دور الداعية الذي يريد أن يؤثر في الناس. لا بد من أن يجد الناس مصداقية في كلامه تؤكدها حالته النفسية والاجتماعية والأسرية. وأنا أقول دائما: بيت الداعية جزء من دعوته. لذلك الله عز وجل يقول: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. الآن ندخل في بعض التفاصيل. الأنبياء العظام والرسل الكرام بماذا جاءوا للبشر؟ جاءوا بالكلمة، لكن كلمات الأنبياء لها مصداقية عالية جدا. فكلمات الأنبياء قلبت وجه المجتمعات، قلبت حالة أهل الأرض. فنبي كريم وهو النبي عليه الصلاة والسلام جاء قبل 1400 عام، جاء بدعوة صادقة. ما الذي حصل؟ الآن أتباع هذا النبي يزيدون عن مليارين. إذن الكلمة الطيبة هي أداة الأنبياء الأولى، وأي داعية يريد أن يؤثر لا بد له من أن يقتفي أثر النبي في دعوته. كيف نحن كلفنا أن نتبع النبي فيما أمر؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي الكريم بالمناسبة أقواله من سنته وأفعاله من سنته وإقراره من سنته، بل وصفاته من سنته. فإذا قلت السنة النبوية تعني كل ما قاله وكل ما فعله وكل ما أقره. يعني مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض أصحابه وقد توفاهم الله، جاء ليتفقد الحالة، فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. أي مؤمن إن سمع كلمة وسكت لا يعاتب، إلا أن النبي لأنه مرسل ولأن كلامه وحي غير متلو وفعله وحي غير متلو وصمته وحي غير متلو، فلو سكت لكان كلامها صحيحا. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. تبين من أن الذي يسمعه النبي إذا سكت عليه فهو صحيح، فإن كان على خلاف ما ينبغي ينبغي ألا يسكت. هذا معنى أن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي. حتى أن علماء العقيدة يقولون: الوحيان، الوحي المتلو هو القرآن والوحي غير المتلو هو السنة. من هنا قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. يعني هناك أقوال لا تنتهي، هناك تصرفات، تصورات، أطروحات، منقولات. الحياة الدنيا مفعمة بالأفكار والطروحات والتعليقات والتحليلات، لكن الشيء الذي ينبغي أن نعلمه علم اليقين، وحي السماء هو الحق المطلق. من هنا قيل الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، نقل عن الله، إما أنه قرآن نقل بلفظه، وإما أنه سنة نقل بمعناه. النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي. فلذلك القرآن كما قالوا كون ناطق، والكون قرآن صامت، الشاهد والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. وأنا أقول لا ينجح الداعية إذا دعا الله عز وجل إلا إذا كان قياسا على ما قلت قبل قليل، إلا إذا كان مسلما يمشي، ترى صدقه، صدقه دعوة، أمانته دعوة، عفته دعوة، وضوح أفكاره دعوة، أخلاقه دعوة، تواضعه دعوة. فيا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، والحمد لله رب العالمين.